قال رحمه الله حدثنا الفريابي هو محمد بن جعفر وهو من الشيوخ الذين أكثر عنهم المؤلف في هذا الكتاب، فقد روى من طريقه أكثر من 300 حديث وأثر، وهو ثقة إمام. قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات وهو ثقة حافظ من رجال أبي داود، وتقدم من الدروس الإيمانية عنه قوله: وددت أن أقتل في حب أبي بكر وعمر. أحمد بن الفرات يقول: وددت أن أقتل في حب أبي بكر وعمر. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قوله، وهذا أيضا قاعدة من قواعد العقيدة، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من دل على صاحب رأي أو صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من دل على صاحب بدعة أو رأي فقد أعان على هدم الإسلام. ولما وقع من ابن خراش وهو من الروافض تكذيبه لأحمد بن الفرات، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: يذب عن عقيدة أحمد بن الفرات. يقول: من الذي يصدق ابن خراش ذلك الرافضي؟ من الذي يصدق ابن خراش ذاك الرافضي؟ يعني جرحه وقوله في أحمد بن الفرات، وهو إمام من أئمة السنة. فكن على ذكر لهذه المواقف الإيمانية الأبية لتذب عن الحق وعن أهل الحق ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ودعك من الجعجعة من أن هذا يمزق صف المسلمين، من أن هذا لا يرضي حزب كذا. فنحن لا يهمنا الأحزاب ولا أهل الأهواء ولا التوجهات، الحق أكبر من كل كبير. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات وهو ثقة حافظ، قال أخبرنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي وهو ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا حماد بن سلمة وهو ثقة عابد خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة عن حميد ابن أبي حميد الطويل، وما كان طويلا لكن له جار قصير فللمقابلة قالوا اسمه حميد، فقالوا هذا حميد القصير وهذا حميد الطويل. والأصل في مثل هذا أنه إذا كان ليس لحاجة ولا لضرورة كصيانة كالأسانيد وصيانتها وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأصل أن في مثل هذا بلا ريب غيبة، لكن هذا استجازه العلماء وأهل الحديث على وجه الخصوص، لأن فيه تعريفا برواة الحديث، والتعريف بهم فيه متعلق يتعلق بثبوت الحديث وعدم ثبوته. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة مدلس مخرج له في الكتب الستة، ومن الدروس الإيمانية عنه أنه مات، ولعل هذا من إكرام الله له، مات وهو قائم يصلي، ما مات يدخن، ولا مات يغني، ولا مات ينظر إلى المشاهد القبيحة والإباحية. وبكل أسف بدلا من أن نختم نومنا عند أقوام بقراءة الأذكار وقل يا أيها الكافرون كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي سورة براءة، وأن نجعلها آخر شيء ننام عليه، ينام كثير من الناس على مشاهد لا ترضي الله، وإذا مات عليها فإنه قد يبعث عليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: يبعث المرء على ما مات عليه. فاللهم ابعثنا على ما تحبه وترضاه واختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت راض عنا. عن الحسن ابن يسار وأشهر الحسن ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة إمام من رجال الستة وهو مدلس، لكن الحافظ ابن حجر عده من المرتبة الثانية، وهم الذين لا يتوقف كثيرا في عنعناتهم. عن جندب، جندب من الصحابة ثلاثة، جندب ابن جنادة وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، جندب الخير وهو الذي قتل الساحر، جندب ابن عبد الله البجلي. فأي الجنادب؟ جندب الذي بين أيدينا وقد أهمل اسمه هو جندب ابن عبد الله البجلي، لأن أبا يعلى ممن خرج حديثه في مسند جندب ابن عبد الله البجلي، ولذلك يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب. جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى عليه الصلاة والسلام: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت، ماذا فعل؟ أخرجت ولدك من الجنة، فأخرجت ولدك من الجنة حين أكل من الشجرة التي نهي نهاه الله تبارك وتعالى عن أن يأكل منها، فأوجبت معصية واحدة خروج أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام الجنة، فكيف بمن أغرق نفسه في المعاصي والمخالفات؟ طبعا هنا قد يغلو الإنسان فيقول: فكيف بمن أغرق نفسه في المعاصي كيف يدخل الجنة؟ لا، أنا أقول: فكيف بمن أغرق نفسه في المعاصي يريد دخول الجنة؟ لأن الأمر بالنسبة لمرتكبي الكبائر لله عز في علاه، إن شاء عفا وإن شاء غفر، إن شاء عفا وإن شاء وإن شاء عذب، إن شاء عفا وغفر وإن شاء عذب. قال: فقال آدم، رجع، لاحظ الآن هذا الأسلوب قد يكون فيه فائدة عابرة وزائدة. موسى عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين لآدم عليه السلام بأنه كان سببا في المصيبة التي وقع فيها بنو آدم، وبسببه أخرج من الجنة إلى الأرض، أرض الفتنة والابتلاء. هذا التثريب وهذه المعاتبة ساقها موسى عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر شيئا من فضائل آدم عليه الصلاة والسلام، قال: أنت وأنت وأنت، ثم فعلت، أنت لك من الفضائل والمكرمات والمناقب كيت وكيت وكيت وكيت، كيف تسببت في إخراج ذريتك إلى هذه الأرض، أرض المحنة والابتلاء؟ فرجع آدم بالأسلوب نفسه ليحاجج موسى عليه الصلاة والسلام، ما دخل مباشرة على الكلام، قال: يا موسى، تحاججني بشيء قد كتبه الله عز وجل علي وقدره. شوف، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: يا موسى، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته قال موسى: أنت الذي بعثك الله تعالى برسالاته، قال موسى لآدم: أنت الذي بعثك الله تعالى برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا أنا أقدم أم الذكر؟ الذكر يعني ما كتب ما قدر وكتب في اللوح المحفوظ. الذكر هنا ما قدر وكتب في اللوح المحفوظ. أنا أقدم أم الذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه، طبعا فيه روايات تقدمت مفصلة، وهذه رواية جندب بن عبد الله البجلي مختصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي كانت حجة آدم أقوى من حجة موسى عليهما السلام، وسيأتي توجيه النصين بما لا يدع إن شاء الله شبهة لا لقدري ولا لمعتزلي. سند هذا الحديث صحيح، والحديث صحيح، وفي سياق هذا الحديث في مسند أبي يعلى قال أبو موسى وهو شيخ أبي يعلى، قال أبو موسى وهو شيخ أبي يعلى عن وهب بن جرير، عن وهب بن جرير رحمه الله، قال القدرية يحتجون بهذا الحديث، القدرية يحتجون بهذا الحديث، لأن من طوائف القدرية من يعتقد أن الإنسان ليست له إرادة مستقلة، بل هو مسير رغما عن أنفه، مسير رغما عن أنفه. قال رحمه الله: وليس لهم فيه حجة. وهب بن جرير يقول يستدل بمثل هذا النص المتشابه القدرية وليست لهم حجة، وسيأتي مزيد بيان للمعنى الذي يجب أن يرسخ في أعماق وسويداء قلب المؤمن تجاه هذه النصوص التي قد تزل قدم بعد ثبوتها. هذا الإشكال، أن الزلل والضلال إما عن جهل، وإما عن زندقة، وإما عن تجاهل، وإما عن فهم وتأويل خاطئ. خلاص، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، اعمل ما شئت، اشرب خمر، رابي، إزني، ارتشي، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا عرض في القديم لوهب بن منبه وغيره، فقال: نعم، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح. واحد يقول مليون مرة لا إله إلا الله وهو تارك للصلاة، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعدما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة يقول لقومه: يا جماعة قوموا فبايعوا محمدا هو رسول الله، لكنه يخفي ما لا يظهر ويسر ما لا يعلن، فاستحق بهذا النفاق الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تحرك، صلي، صم، تصدق، ابتسم، فطر صائما، لكن انتبه، إنما الأعمال بالنيات، قد تخادع البشر، هم يريدون قفل الدكان وروح صلي، لكن الله يعلم أنه ما يريد أن يصلي ولا قلبه مطمئن بالإيمان ويخفي نفاقا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن متى يظهر هذا النفاق؟ قد لا يظهر ها هنا، لكنه يظهر يوم يكشف ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك لنري الله باطنا قبل ظاهر وسرا قبل علانية، أن نري الله عز وجل أخلص ما نتعبد لله عز وجل به، ما نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا من أحد منصبا ولا رفعة ولا ثناء ولا مكافأة، وإنما نحن نعبد الله لوجه الله، والله المستعان. نعم. الموصلي هو اشتهر هكذا، لكن هو الموصل الآن قال له عندنا في اللغة الدارجة، في لغة أهل الحجاز الدارجة يقولون موصلي، ما أحد يقول موصل، ما أحد يقول موصلي. نعم، لكن هو الفصيح فيها الموصلي، الموصل ولا، وفيها تاريخ وفيها ضبط. نعم. شيخه أبو موسى، شيخه الذي روى عنه أبو موسى، أبو يعلى قال، قال أبو موسى، أبو موسى في هذا الحديث نفسه هو شيخ أبي يعلى. أبو موسى روى أبو يعلى هذا الحديث عن أبي موسى، أبو موسى شيخ أبي يعلى. ومن هذا الوجه ومن هذا الطريق وجد وهب بن جرير، هنا ما في وهب بن جرير، في طريق أبي يعلى وهب بن جرير. شيخنا اختلط على بعض الإخوة يظن أن أبو موسى هو كنية لجندب بن عبد الله. لا لا لا لا لا، ما في هنا. أبو يعلى يقول عن أبي موسى وساق سنده لهذا الحديث في محاججة آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام، وأبو موسى هنا هو شيخ أبي يعلى، وهو ابن جرير موجود في سند أبي يعلى. وهذه الفائدة يعني ساق إلينا أبو يعلى عن شيخه أبي موسى من طريق وهب بن جرير. نعم، جزاكم الله خير. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى، فقال له موسى أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته، قال نعم، قال فلم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. قال وأخبرنا الفريابي ومحمد بن جعفر قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة عن مالك بن أنس الإمام عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وهو ثقة فقيه خرج له في الكتب الستة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت من رجال الستة. أعيد للمرة الثانية في هذا المجلس، الأعرج، الأعمش، هذا كله ألقاب الأصل فيها عدم جواز إطلاقها على المسلم إن لم تكن هناك حاجة كتعريف أو كخدمة لأسانيد يتعلق بها حديث رسول الله، يعني لأن بعض الناس قد يسمع أعمش أعمش أعمش وأعرج وأعرج فيروح يستجيز لنفسه أن يغتاب خلق الله، والغيبة والنميمة وعدم التنزه والاستبراء من البول من أسباب عذاب القبر. انتبه، في ذلك الحشر وفي تلك الظلمة وفي ذلك الضيق، إذا كان الإنسان مدمنا على هذه الثلاثة المعاصي قد يتسبب لنفسه في عذاب القبر. معصيتان ظاهرتان، غيبة ونقل الكلام بقصد الإفساد، نميمة، فيه المعصية الثالثة قد لا يتفطن لها كثير من الناس في دورات المياه، يقوم قبل أن يستبرئ من بوله، لا سيما عند دنو الإقامة مباشرة يلبس ويخرج لا يتنزه من بوله، ترى هذا جل عذاب القبر منه، فلا بد من التنزه والاستبراء. قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم وموسى، فقال له موسى أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء. لاحظ لي هنا، لاحظ ملحظ هنا، موسى يحاجج آدم، آدم حاجج موسى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آدم حج موسى عليهما الصلاة والسلام، آدم أكل من الشجرة نعم معصية، لكنه تاب، انتبه لاحظ لي هذا، تاب وأناب وتاب الله عليهم. انتبه لهذه القضية، رجل زنى سرق في أيام شبابه، الآن خلاص انتهى، ها انتهى، كان يا ما كان في قديم الزمان، وتقول له أنت الذي، ترجع تقول له أنت الذي فعلت. فيمكن هنا أن يكون على استحضار من هذا النص فيقول أتلومني، لو قالها لك ما كان يوجد في عقيدته وإيمانه بالقضاء والقدر شيء. قل له ما قال آدم، أتلومني على شيء قدره الله علي وقضاه؟ لكن إيش حاله هنا؟ إيش حاله؟ هو بيشرب في الخمارة، ها؟ يشرب خمر ويسكي، وبعدين تقول له يا أخي الخمر حرام، يقول أتحاججني على شيء قضى، يا أخي هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي. في فرق بين الأمرين ولا ما في فرق؟ يعني أسأل الآن، أسأل، سيأتي إن شاء الله تفصيل وبيان أكثر ثم أسأل إن شاء الله. قال نعم، قال فلما تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. وهذا يدل على علم الله وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. سند هذا الحديث صحيح، والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام أنت آدم أبونا، أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا. قال له آدم عليه السلام وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قال عمرو قال لنا طاووس أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي داود الإمام ابن الإمام، وهو عبد الله بن أبي داود، وهو ثقة حافظ. قال حدثنا عن أبي داود صاحب السنن الإمام، قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ، أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ. قال حدثنا سفيان بن عيينة حافظ مكة وإمامها الإمام من رجال الستة، عن عمرو هو ابن دينار المكي وهو ثقة ثبت من رجال الستة، عن طاووس. ترى هذا الإسناد من نعم الله عليكم وعلى هذه الأمة، يهود نصارى بوذيون هندوس مجوس ما يعرفون شيء اسمه إسناد، ما يعرفون شيء اسمه إسناد، ولا يوجد بين أيديهم أسانيد. هذه كرامة أكرمكم الله عز وجل بها، تسندون القرآن إلى رب العزة بالسند، تسندون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العزة بالسند. هذا كما جزم ابن حزم رحمه الله تعالى، جزم بأن هذا خصيصة من خصائص هذه الأمة. ما في الشيخ يشوف رؤى في الليل ويجي يحدثكم يقول أنا الآن سأحدثكم بالرؤى بس، ما عندي شيء غير الرؤى، ولا يجي في الغد ويقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، أرى وقد رأيت وقد كوشفت مكاشفة. هذا ما في، هذه شطحات، هذه شطحات، ها؟ لكن عندنا العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وكما قال ابن عساكر رحمه الله لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الغواني. حدثني سمعت عن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عن عمرو بن دينار المكي عن طاووس بن كيسان وهو ثقة فقيه من رجال الستة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت أبونا أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا. قال له آدم وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال فحج آدم موسى. قال عمرو هو ابن دينار قال عمرو قال لنا طاووس أخروا وعند اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة احذروا وهي أنسب لهذا السياق لأن فيه تحذيرا من هذا المبتدع وهو معبد الجهني وهو قدري. أخروا أو احذروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا ما كان واحد يرتقي فوق الحق. إن كان خارجيا قالوا خارجي، مرجئ قالوا مرجئ، رافضي قالوا رافضي، قدري قالوا قدري. وهذا ما تميز به السلف الماضين، السلف الماضون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أنهم كانوا يبينوا عوار أهل البدع والأهواء، ولذلك كان كل واحد معروف الاتجاه، ما هو مثل الآن، هي تبغى عقيدة أهل السنة، بسم الله ندرس عقيدة أهل السنة، وهو يخفي عقيدة من أخبث العقائد، ما في كان هذا النفاق، انتبه. أهل الأهواء مميزون، أهل السنة والجماعة مميزون، وهذا هو الذي حافظ أو حفظ الله عز وجل به هذه العقيدة السوية النقية، العقيدة المتلائمة والمتفقة مع الفطرة السوية منذ تلك القرون إلى هذا القرن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنده صحيح والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى عليه السلام يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ثم أمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة فتأكل منها رغدا حيث شئت ونهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك فأكلت منها فقال يا موسى ألم تعلم أن الله تعالى قدر ذلك علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد حج آدم موسى لقد حج آدم موسى. قال محمد بن الحسين رحمه الله ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه طرق كثيرة اكتفينا منها بهذا. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو المعروف بالدروردي، المعروف بالدروردي وهو صدوق يخطئ من رجال الستة، عن الأعرج تقدم، عن عمرو بن أبي عمرو المدني ثقة ربما وهم من رجال الستة، عن الأعرج تقدم وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ثم أمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة فتأكل منها رغدا حيث شئت ونهاك عن شجرة واحدة لم تحدد، ما أعلم تحديدا لنوع الشجرة، فلا ينبغي أن يبت الإنسان في نوع معين لأنه يستلطف شجرا معينا في بلده أو في أرض كذا، ومثل هذا يعني العلم به قد لا يفيد. سفينة نوح من أي خشب مصنوعة؟ الشجرة التي أكل منها آدم إيش نوع الشجرة؟ شجرة موز ولا شجرة نبق ولا شجرة؟ يا أخي تسأل بعض الناس يسأل عن أشياء تافهة، مثل الخوارج يسألون عن دم البعوضة والذبابة، يقتل المحرم بعوضة أو ذبابة، إيش حكم الدم؟ ها؟ إيش حكم القتل؟ ويقتلون حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم بارد. ها؟ بعض الناس هكذا يسأل عن أشياء سبحان الله العلي العظيم، وهو يعني منتقص للفرائض والواجبات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ونهاك عن شيء فعصيت ربك فأكلت، فقال موسى، فقال يا موسى ألم تعلم أن الله تعالى قدر ذلك علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى، سنده حسن والحديث صحيح. أنقل كلاما في فقه هذا الحديث، وقد رجعت إلى عدد من كلمات الأئمة، ومنها كلام لأبي الحسن الأشعري سردته من قبل في المجلس الماضي في فقه هذا الحديث في محاججة آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام. هذا الكلام النفيس الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم شفاء، في كتابه القيم شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، كتب ابن تيمية وابن القيم تلميذه بعد كتاب الله وبعد الكتب الستة وما صح من كتب السنة، الإنسان إذا قرأ هذه الكتب فإنه سيقوم على صراط مستقيم إن شاء الله، سيقوم ويكون على صراط مستقيم. وانتبه من كتب تشرق بك وتغرب فيما يتعلق بعقيدتك، لأن أهم شيء يجب أن يهتم أحدنا به مو الراتب، مو المعاش، مو الدنيا، مو المركب، بل هو العقيدة. وسميت عقيدة لأن من العقد، يعني الإنسان يعقد يربط. ها؟ أنت تسمع مني الآن ما تقول والله يحتمل الأمر قولان، لأنه عندما قبل أن نجيء قالوا احذروا من السماع، سماع العقيدة من الوهابية، لأنهم لا يحبون الرسول. سبحان الله، فرية عظيمة من العظائم، كذبة. من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتد، ليس له حظ في الإسلام. من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتد، ما هو مسلم، مرتد كافر. فكيف يتهم بعض الناس، يتهم أقوام يتهمون، ولا زالت الوسائل الإعلامية الآن الغربية والشرقية والعربية تردد هذا الكلام الذي يفرح به الموساد والصهيونية والشيوعيون، يقولون كيف نضعف المسلمين، كيف نضعف المسلمين، خلينا نحزبهم، حزب حزب حزب، وهابية ها غير وهابية، حزب شمالي حزب جنوبي. هذه الأحزاب يجب أن تفصم عراها، وأن يقصم ظهرها، وأن تحل. ما عندنا أحزاب إلا حزب واحد، ألا إن حزب الله هم الغالبون. لقب واحد، هو سماكم المسلمين، لا شمالية لا شرقية لا غربية لا جنوبية. ها؟ من اللي يفرح بهذا؟ المستعمرون هم الذين يفرحون، يريدون هذا التفرق والتشرذم. وفي النهاية الأرصدة من تحت تمشي، أنت تبغى تقتل ابن عمك ما في مشكلة، اجمع لك 100,000، خذ هذه، ها ها خذ هذه ميزانية بالدولار باليورو بالجنيه بأي عملة، بالدراهم بالدنانير، اضرب اضربوا، فرق تسد. هذا منهج اليهود ومنهج الصهاينة ومنهج الشيوعيين ومنهج الملاحدة والعلمانيين، نسأل الله السلامة والعافية. فهل نتفطن إذا قام رأس بلدك فقال ما في مشكلة أنا أعطيكم مليار لتكونوا أحزاب؟ قولوا له بصوت واحد نحن ما عندنا إلا حزب واحد، لا تغرينا بالتشرذم، لا تغرينا بالتفرق، فإن التفرق ينزع البركة ويرفعها. وهكذا نزعت البركة من بلدان المسلمين، لأنهم صاروا شيعا وفرقا وأحزابا، وتفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر شوف ستساومون يا مسلمون، كونوا متفطنين، سيقال لكم هذا 10 مليار لتكونوا ديمقراطية وأحزاب. اصرخوا في وجه هذا التيار الذي يريد أن يضعفكم، قولوا له ما عندنا إلا حزب واحد، نحن مسلمون مسلمون بلقب واحد، هذا 1 مليار اعمل به مصانع وابني به مساجد ليتقوى حزب الله وهم المسلمون. ها وهم كما يفعل بعض الناس، إيه نعم والله أنا أريد أن أكون حزب، أنا من زمان كنت أريد أن أكون حزب. هذا بلا ريب أنه يضعف المسلمين ويذهب البركة ويجعلهم ينشغلون بأنفسهم دون عدوهم الشيطان ودون عدوهم من المستعمر الذي قد يستعمرهم ثقافيا، يستعمرهم عسكريا، يستعمرهم سلوكيا، يستعمرهم ثقافيا وتعليميا. فاللهم اهدنا فيمن هديت. شوف أدب ابن القيم رحمه الله في بيان فقه هذا الحديث. أولا نقل عن شيخه، شيخه من هنا؟ شيخه ابن تيمية، تتلمذ عليه، قرأ عليه، تأثر به. ولما سجن ابن تيمية في القلعة بدمشق، حررها الله من أيدي الطغاة، لما سجن معه في السجن نفسه، السجن للرجال، لكن إذا كان بحق، ها ما هو حق مخدرات ولا حق رشاوى ولا حق تجاوزات للحدود، ولكن السجن بحق. سجن يوسف عليه الصلاة والسلام، ها سجن ابن تيمية، سجن معه ابن القيم، ومكث معه في سجن القلعة إلى أن مات، إلى آخر لحظات عمره. لكن بعد هذا السجن خرج ذهبا مصفا لامعا خاليا من الشوائب. ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل، لكن إيش الإشكال؟ القيود على العقول فذاك كل المشكل، عقل متربس خلاص، عقيدة أشعرية، عقيدة صوفية، ذكر الله بالرقص، خلاص أبدا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كذا شيوخ الطريقة قالوا لي وقف عند قبر النبي وقول يا رسول الله أنقل إليك سلام علي، وأنقل إليك سلام محمد، وأنقل إليك سلام خالد، كلهم يسلمون عليك، اللهم صل وسلم عليك. ما هو سنة، هذا بدعة، ما حد ينقل سلام آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. كم بقي من الليل؟ 10. قال ابن القيم، يقول ذكر ابن تيمية أقوال في تعليل هذه المحاججة من آدم. القول الأول، أنا أختصر الآن كلام ابن القيم في منقوله عن ابن تيمية. القول الأول، آدم أبو موسى ولذلك حجه، الأب لازم يحاجج ابنه، الكبير يحاجج الصغير. شوف ابن تيمية ايش يقول، حجة الله يجب المصير إليها مع الأب كانت أو الابن أو العبد أو السيد، ما هو بلازم الكبير يكون على حق والصغير على باطل. ثانيا، قالوا حجه، يعني حج آدم وموسى، لأن الذنب كان في شريعة عند آدم عليه السلام، واللوم كان في شريعة أخرى. الرد على هذا خلاصته، هذه الأمة يقع منها اللوم لبقية الأمم المخالفة لرسلها وإن تقدمت الأمم عليها، وإن كان لم تجمعهم شريعة واحدة، ويقبل الله عز وجل شهادة هذه الأمة على سائر الأمم، أليس ذلك كذلك؟ ثالثا، قال بعضهم آدم تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لومه. والرد، آدم عليه السلام في هذه الرواية ما قال تلومني على ذنب تبت منه، وموسى عليه الصلاة والسلام أعرف بالله من أن يلوم على ذنب قد تاب الله على آدم منه وتاب الله عز وجل على فاعله. القول الرابع، لامه في غير دار التكليف، والرد لم يقل آدم تلومني يا موسى في دار التكليف وأن الله يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف فيلومهم بعد الموت ويلومهم يوم القيامة. خامسا، حجه لأن آدم، انتبه لاحظ هذا القول الأخير، حجه لأن آدم عليه السلام شهد الحكم وأنه لا راد لقضائه وقدره. يعني أهل هذا القول إيش يريدون؟ يقولون شهد آدم القضاء والقدر فاحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية، احتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية سواء بسواء، كما يقول بعض الناس إذا وجدته يعني مثلا يدخن أو يعمل معصية تقول له يا أخي كيف تعمل المعصية؟ قال كل شيء بقضاء وقدر. ها؟ أو تقول له يا أخي استقم وتب إلى الله، قال ادعوا لي، وهو لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا لطلب الاستقامة والهداية والصلاح. عزبة سيئة، امرأة فاسدة، ها؟ جيران فاسدين، ما يخرج منهم ولا ينتقل عنهم، وإيش يردد؟ ادعوا الله، ربنا ما قضى لي بالهداية كما هداك. هذا بلا ريب أنه يعني باطل. يقول ابن القيم عن هذا المسلك، يقول وهذا المسلك أبطل مسلك في هذا الحديث، وهو كلام منسلخ من الملل ومتابعة الرسل، كلام من انسلخ من الملل ومتابعة الرسل. لو صح مثل هذه الدعوة الباطلة لكان القدر حجة للكافر والمشرك والمنافق. ولذلك قال المشركون الأولون، إيش قال المشركون الأولون؟ قالوا لو شاء الله، يا ليش تعبد اللات؟ ليش تعبد العزة؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ها؟ قالوا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. فتذرعوا بالمشيئة على إيش؟ على فعل المعصية وفعل الشرك، وهم قابعون عليها راضون بها. انتبه لي على هذه النقطة، هم قابعون عليها معتصمون بها، عبادة غير الله راضون بها، يحتجون بمشيئة الله وبالقضاء والقدر، وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم ولا آباؤنا، ولو شاء الله ما عبدناهم ولا آباؤنا، نعم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. طيب لاحظ الآن، يقول ابن القيم رحمه الله وتلخيص ما ذكره شيخنا، الآن هذا كلام أنت ما أدركته ما حفظته، يرجع ابن القيم يلخص لنا كلام ابن تيمية رحمه الله. لاحظ هذا، يمكن نستنبط منه قاعدة، كتب ابن القيم بمنزلة التفسير والتلخيص لمؤلفات وكتب ابن تيمية رحمه الله. فإن أعيتك الحيلة، وهذا بالتجربة والخبرة لكتب هذين الإمامين السلفيين اللذين يسر الله عز وجل بهما علوم القرآن والسنة وحفظ، أعيتك الحيلة في مسألة من كتاب من كتب ابن تيمية، انظر المسألة نفسها في كتاب من كتب ابن القيم تجدها ملخصة مقربة مفسرة مدللا عليها، وهذا من بره رحمه الله تعالى بشيخه. قال تلخيص ما ذكره شيخنا أن للفعل وجهين، هذا أقرب من الكلام الأول. يقول خلاصة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله شيخنا، يقول للفعل وجهان، وجه قائم بالرب تبارك وتعالى وهو قضاؤه له وعلمه به، ووجه قائم بالعبد وهو كسبه له وفعله واختياره، والعبد له ملاحظتان. هذا فائدة لغوية عابرة، لأن بعض الإخوة جزاهم الله خير الآن عندما تقول ملاحظة وملاحظات وملاحظتان يقول لا لحن ملحوظة، يقول ملحوظة. أنا أقول قد يكون الأفصح لأنه ورد في كلام العلماء ملاحظة، مثل قول ابن القيم هنا يقول والعبد له ملاحظتان ملحوظتان، ملاحظة للوجه الأول وهو أن هذا العمل من الله قضاء وقدرا، وملاحظة للوجه الثاني وهو أن هذا العمل من كسبك أنت، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو، لا تلقي اللوم على الآخرين، هو من عند أنفسكم. قال والكمال ألا يغيب بإحدى الملاحظتين عن الأخرى، بل يشهد قضاء الرب وقدره ومشيئته، ويشهد مع ذلك فعله وطاعته ومعصيته، وجنايته وطاعته ومعصيته، فيجتمع فيه آيتان في القرآن. الآية الأولى لمن شاء منكم أن يستقيم، الآية الثانية والملاحظة الثانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تبغى تسافر بكرة تعمل عمرة، ها؟ تعتقد تماما، تقوم بالأسباب، ها؟ تقوم بالأسباب، تجهز الراحلة، تجهز حالك، حقائبك، خلاص. هذا الذي طلب منك، كسبك، اختيارك، إرادتك، أخذك بالتوكل وبالسبب، اعقلها وتوكل. بعد كده ملاحظة ثانية، تعتقد بقول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثر هذا الإيمان في لسانك إذا قيل لك غدا بعد الفجر نرتحل، أنت مؤمن بالقضاء والقدر، تقول إيش؟ تقول قل إن شاء الله، ها؟ قل إن شاء الله، تقول إن شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب لعلني يقتصر على هذا، ابن القيم رحمه الله تعالى هنا ذكر يعني اختصارا وتلخيصا لكلام شيخه رحمه الله تعالى، ثم قال وبدا لي توجيه آخر، يقول بدا لي توجيه آخر، وهو أن الإيمان بالقضاء والقدر، أن الإيمان بالقضاء والقدر قد يكون من أسباب أن الإنسان ينظر إلى القضاء والقدر نفسه، وينظر إلى القضاء والقدر على أنه بتقدير ربه جل وعز، فلا بد من هاتين النظرتين، أن ينظر للعمل نفسه وأنه من كسبه، وأنه يمكن نعم اصبر لحظة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمرين، قال الاحتجاج بالقضاء والقدر له موطنان، موطن يصلح الاحتجاج به وموطن لا يصلح الاحتجاج به. هذا هو الكلام، يقول ابن القيم، أعيد مرة ثانية، يقول ابن القيم رحمه الله وبدا لي توجيه لحديث آدم وموسى آخر لم يذكره شيخه ابن تيمية رحمه الله. يقول الاحتجاج بالقضاء والقدر له مقامان أو موطنان، موطن يصلح الاحتجاج به وموطن لا يصلح الاحتجاج به. لاحظ هذا الآن، أفسر بالسين من كلام شيخه ابن تيمية، يقول أما الموطن الذي يحتج يصلح الاحتجاج به فهو لما مضى وانقضى. مثال يا ابن القيم، قال معصية عصى الإنسان ربه في الماضي ثم ندم وأقلع وتاب إلى الله، سرق في الزمن الماضي تاب إلى الله، ما يجي له واحد يقول له يا أخي أنت سرقت في قبل 20 سنة سرقت، يا أخي تاب إلى الله تاب إلى الله. هنا يردد قول آدم أتحاججني على أمر قضاه الله وقدره علي قبل أن يخلقني. طيب الموطن الثاني الذي لا يصلح الاحتجاج بالقضاء به، إيش الموطن الثاني؟ الموطن الثاني أن يحتج بالقضاء والقدر على الحال والمستقبل، كما ذكرت وأشرت، يشرب خمر يرابي يزني ثم يقول كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء مكتوب، لا يتوب. ألخص كلام ابن القيم رحمه الله وأنتقل إلى السيرة، يقول رحمه الله تعالى في ذكر توجيه لم يتعرض له شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ناقل لكلامه ملخص له، يقول الاحتجاج بالقضاء والقدر له مقامان أو قال موطنان، موطن يصلح الاحتجاج به وذلك لما مضى ووقع من الإنسان كمعصية وقع الإنسان فيها ثم تاب وأقلع عنها، فإذا حوجج وثرب عليه فإن له أن يقول كما قال آدم، وهذا المعنى متطابق بين ما يحتج من يحتج به وبين ما وقع من محاججة آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام، أتحاججني على أمر قد قدره الله عز وجل علي، أمر نيش ها أكمل معي، مضى كمعصية وقع فيها ثم أقلع عنها وتاب منها. موطن للاحتجاج بالقضاء والقدر لا يصلح للحال وللمستقبل، أن يستدل الإنسان على ترك الطاعات وعدم الاستقامة وعدم التوبة بأن كل شيء بقضاء وقدر، أو أن ما هو عليه من معصية قد قضاها الله عز وجل وقدرها عليه، فهذا لا يصلح الاحتجاج، لا يصلح الاحتجاج، لا يصلح الاحتجاج. ولذلك لما طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح عليا وفاطمة في بيتهما فقال لهما صلى الله عليه وسلم ألا تصليان فقال علي رضي الله عنه أنفسنا يا رسول الله بيد الله، فإن شاء الله عز وجل أن يقيمنا قمنا، وإن لم يشأ الله عز وجل أن نقوم لم نقم. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وهو يضرب إحدى يديه بالأخرى ويتلو قول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني الآن أنت أنا أقول لك الليلة بعد صلاة العشاء أوتر ولو بركعة واحدة، ما تقول كل شيء بمشيئة الله كل شيء بقضاء الله وقدره، أنا أدعوك لشيء شرعي مستحب مرغوب فيه، فما تقول لنفسك في الحال ولا للمستقبل الأمر بيد الله وكل شيء بقضاء الله وقدره، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.